قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه حفص ويعقوب. وما أنا عليكم بحفيظ. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه عاصم ويعقوب. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وما أنا عليكم بحفيظ. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل والنقل. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. حفص بالسكت على المفصول. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه يعقوب. وما أنا عليكم بحفيظ. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل، واندرج معه حفص ويعقوب. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وما أنا عليكم بحفيظ. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل والغنة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وما أنا عليكم بحفيظ. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل والغنة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وما أنا عليكم بحفيظ. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل والغنة ولم يندرج معه أحد. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء والنقل. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء بصائر. قد جيءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. ابن زكوان بالإمالة. قد جيءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. ابن زكوان بالإمالة والغنة. قد جيءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. ابن الأخرم بالإمالة والسكت والغنة. قد جيءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. النقاش بالإشباع والإمالة. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول. قد جيءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. النقاش بالإشباع والغنة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. أبو عمرو بالإدغام وقصر المنفصل. واندرج معه الحلواني عن هشام. وما أنا عليكم بحفيظ. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. واندرج معه الحلواني عن هشام والدادوني من الكافي. واندرج الكسائي. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. أبو عمرو بقصر المنفصل والغنة. واندرج معه الحلواني عن هشام. وما أنا عليكم بحفيظ. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. قد جيءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الداجوني عن هشام بالإمالة وتوسط المنفصل. واندرج معه خلف العاشر. قد جيءكم بصائر فمن أبصرف لنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. إدريس بالسكت على المفصول والإمالة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. حمزة بالإشباع والإمالة. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. وما أنا عليكم بحفيظ. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما بحفيظ. حمزة بالسكت العام.